أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: كنت في الحج وكان عندي صديق وكان فقيرا، أعطيته مبلغي للهدي وكنت متمتعا، فقال لي أحدهم: لو اشتريت الهدي لكان أفضل، هل أنا أخطأت؟ كنت واثق من أنه سوف يشتري به الهدي، يعني أنت على ظاهر كلامك أنك وكلته يشتري الهدي عنك ويقوم بذبحه وأن يأكله أولاده، إذا كان بهذه الصفة لا حرج. أما إذا كان أعطيته المال ليتصرف فيه، ما ذبحت هديه، لابد من ذبح الهدي، ولا يكفي بإجماع أهل العلم تخرج نقود. إذا كنت أخرجتها أعطيته صدقة ويتصرف فيها بما شاء، فهذا ما يجزئك على الهدي. أما إذا كان وكلته وواثق أن الرجل يعني أمين وسوف يشتري هدي ويذبحه نيابة عنك ويأخذه، ولا حرج لو أخذه وأكله أولاده، فتأكد من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أسمي ولدي خليل الله أو روح الله؟ ما ينبغي، لا. الخلة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنها يعني إبراهيم عليه السلام والرسول الخليلان عليهم صلوات الله وسلامه، وهكذا أيضا: ولا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بمن اتقى وأعلم بمن اهتدى، لا ينبغي لك أنت. أحسن الله إليكم. يقول: أجرت كلية السياحة مسابقة النحت على الفواكه لنحت الأشكال المختلفة على أصناف متعددة من الفواكه وتقديمها بطريقة جذابة، يقول: أفيدونا هل هذا العمل يعتبر تبذيرا وإسرافا؟ والله يظهر هذا عبث وإسراف وتضيع للوقت وتضيع المال وتضيع الجهود، والسياحة وما يتصل بها في الغالب هي هذه تدور حول هذه الدندنة والكلام الفاضي، وكان أولى من الانشغال بالسياحة، أمور لا تحتاج إلى كليات ودراسات وبحوث، كلها يصرف الطلاب إلى ما يهم الأمة في الطب والهندسة والصناعات، أما تضيعهم بالسياحة والسياحة والكلام الفارغ، هذا هذه أمة التي تريد أن تنهض بنفسها، توجه شبابها إلى ما تحتاج إليه، التقدم الصناعي الذي سبقنا الغرب فيه، والآن لازمنا للأسف متخلفين، الدول الإسلامية متخلفة، ونذهب نصرف الأموال للسياحة وكليات وجامعات السياحة، هذا تضيع للوقت والمال، وهذه فليتق الله المسؤولون عن هذه الأشياء فسوف يسألون ويحاسبون عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: لدي مبلغ 9500 ريال أو 95,000 ريال، يقول: كم زكاة ودار عليها الحول؟ 95,000 ريال 2.5%، يعني اخصم منها نصيب يعني 100,000 2500 5,000، يعني اخصم ما يخص 5,000 والباقي والزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أعطاني زكاة لأناس لكن حالتهم المادية جيدة، لديهم الضمان الاجتماعي وبعض أولادهم موظفين، هل أعطيهم أو أصرفها إلى غيرهم؟ أخبر صاحبك يعني حتى تكون أمين ولا يسيء الظن بك، يعني كل الجماعة التي أخبرت أنهم هذه حالهم، فقد يعرف من حالهم ما لا تعرف، قد يكون عليهم ديون وعليهم أشياء أخرى وما إلى ذلك، فأنت ينبغي أن تتصل بصاحب المال وتخبره عن حالهم، فإذا وافقك على رأيك وتصرفها إلى آخرين فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: خصصت مبلغ لبناء بيت فصرفت نصفه، ولكن النصف الثاني حل عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟ وهل تصح الزكاة لأحزاب إسلامية تخوض الانتخابات؟ وهل تجوز الزكاة لبناء المساجد؟ النصف الباقي من المبلغ الذي رصدته لبناء البيت إذا حال عليه الحول فلا شك يجب أن تخرج الزكاة فيه، تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. أما الأحزاب الإسلامية ما معنى يعني كيف تخرجها؟ إذا كان للدعايات الانتخابية ما يصلح، أما إذا كان فقراء فالفقراء إن كانوا من الحزب الإسلامي ومن غيره ما دام أنهم مسلمين فلا ينبغي أن تدخل الحزبيات والمذهبيات في التفرقة، فالله سبحانه وتعالى قال للفقراء والمساكين، فالفقراء، ولكن لا شك أن تتحرى الفقير الصالح، لأنه لا تجالس إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما جاء في الحديث. فكونك تبر بها الصالحين، أما النظرات الحزبية الضيقة والمذهبية والقبلية حاشا الأقارب، وأيضا الأقارب إذا يكونوا صالحين، إذا كان أقاربك صالحين وبعضهم ليسوا كذلك فالصالحون أولى بها، أولى بها من غيرهم، إلا إذا كنت تستصلحه بها ترى أنه إن شاء الله يكف عن فساده وبلاء. وأما بناء المساجد ذكرنا في الكلام عن مصرف سبيل الله الصحيح أن الزكاة للجهاد في سبيل الله، وأما المساجد والمدارس وتحفيظ القرآن والحج والعمرة هذا جمهور أهل العلم يرون أنها غير داخلة في هذا، ويصرف لها من الموارد الأخرى، من موارد بيت المال يتسع لأخرى، أو صدقة التطوع واسعة. فالتاجر إذا يريد أن يبني مسجد لا يجوز له أن يبنيه من مال الزكاة الذي هو للفقراء والمساكين والغارمين، ويبني مسجد بعشرات الملايين أو مساجد ويحرم الفقراء منها، أو يقول مدرسة قرآنية أو هذا، لا، إنما ينبغي أن يتقيد بما سماه الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يعني قسم الزكاة بنفسه ولم يتركها لنبي ولا لغيره. أحسن الله إليكم. يقول أنا أقيم في بلد كفر يحارب الإسلام والمسلمين، هل يجوز لي أن أخذ مالا من بنك ربوي ثم أهاجر ولا أرد ذلك المال؟ لا ينبغي. القوم ائتمنوك على كفرهم، ما دام ائتمنوك، والحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من مسلم أو كافر، وقد يعرف هذا وتكتشف، ويسلطون ألسنتهم على المسلمين أنهم خونة ويأكلون أموال الناس، ما ينبغي هذا، ما ينبغي، ولا تدخل في الربا أصلا. ما الذي حاول اجتهد، ومن اتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يسأل عن تأمين السيارة والنفس والصحة، يقول ما هو رأي الشرع في ذلك؟ الصحيح أن التأمين بجميع فروعه لا يجوز، وأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه من الغرر، وأيضا شركات التأمين معروفة بالعبث والتحايل الذي لا حد له، معروفة بهذا، والربا، فهي لا تقوم إلا على الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل والكذب، لا يكاد أحد منهم يسلم من هذا. فأنصح إخواني إذا كان الأمر اختياري لا تدخل في تأمين طبي ولا تجاري ولا تأمين سيارات ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم ترك الفرض متعمدا؟ هذا يعني أقل ما يقال، إذا كان عاقلا غير معذور، لا بإغماء ولا بنوم ولا بجهل ولا بشيء أشغله من حوادث، يعني استهتارا، فهذا أقل ما يقال فاسق، ومن أهل العلم من يعتبره كافر، وهذا مشهور. الإمام بن حزم يصرح بهذا، لو فريضة واحدة تركها عمدا حتى يخرج وقتها متعمدا أنها لا يقضيها مهما كان ويعتبر كافر، يجب أن يعود الإسلام مرة أخرى. وأيضا مشهور عن أحمد بن حنبل وإسحاق وعدد من الأئمة المتقدمين أنهم يكفرون تارك الصلاة كسلا إذا تركها كسلا، فهذا على خطر عظيم. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل، الجلوس في حلق الذكر أم قراءة القرآن؟ كل بحسب حاله، إذا كان يجد من حلق الذكر علما ينفعه أو موعظة يتأثر بها فقد يكون أولى، وإذا كان له حزب من القرآن لا يجد وقت إلا مثل هذا حتى يتابع قراءته، وبين الوقت آخر يسمع من المواعظ ما يستفيد منه، فالإنسان يعني ينظر في مصلحته بحسب ما تقتضيه مصلحته. أحسن الله إليكم. يقول يوجد مصلى في مجمع تجاري كبير، يقول دورات المياه أمام المصلي، ما حكم الصلاة في ذلك المصلى؟ يعني إذا كانت أمام المصلى ما ينبغي، خاصة إذا كانت يعني دورات لقضاء الحاجة ليست ميضة مجرد ميضة، إذا كانت قريبة من القبلة فينبغي لصاحب المحل يعني إذا أحسن ووضع مصلى أن يتصرف فيه، يتصرف ولا يجعل دورات المياه في قبلة المسجد أو قبلة المصلى، لا ينبغي له ذلك. يعني ينصح الإخوان أن يتصرفوا بطريقة يتلافوا مثل هذا الأمر. وأذكر الإخوان مثل ما ذكرتهم سابقا، فأرجو عند الأذان أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى ونكف عن الأسئلة، وحتى أيضا سلامكم جزاكم الله خير حتى لا نزعج إخواننا، ونبادر إلى الصفوف الأولى. أحسن الله إليكم. يسأل عن بيع التقسيط، إن كان جائزا فما شروطه وضوابطه؟ أين الأخ الكريم يقول من هو الفقير، وأن الشيخ ابن عثيمين قال من كان راتبه 6000 فهو. ذكرنا بالأمس أن هذا أمر نسبي يختلف من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر، فقد يكون راتبه ربما أكثر من 6000، لكن ينظر إلى التزاماته وعدد أولاده وأشياء وحال البلد الذي هو فيه. فقير في بلد قد يكون تاجر في بلد أخرى إذا نظر، فالمسألة نسبية. التقسيط، البيع بالتقسيط هو بالأجل، والصحيح أنه جائز، ووردت آثار تدل على جوازه ولا حرج حتى ولو زاد في ثمن السلعة. يقول هذه السيارة نقدا ب10000 لكن إلى سنة ب11000 أو ب12000، فإذا اتفقوا على هذا المهم أن يتفقوا فورا. أما إذا قال ب10000 وبعد شهرين أو بعد سنة لما ما سدد تأخر زاد عليه، هذا الربا. أما إذا اتفقوا من فورهم على السلعة نقدا أو نسيئة فلا حرج على اتفاقهم، ولو زاد في حالة التأجيل شيئا ما مقابل تأجيل الثمن. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.